يصرف الاسم الممنوع من الصرف؟ نعم، إذا عرضته ألف، أي عرضت له ودخلت عليه أو أضيفه. مثال أول، مساجد تقول كما في الآية وأنتم عاكفون في المساجد. والثاني، نعم، سخى بأطيب الضيافة. أحسنت. لماذا صرف مع ال ومع الإضافة عندك؟ أحسنت، لأنه ذهب شبه الفعل، وهو إنما منع لوجود شبه من الفعل، لأن ال من خصائص الأسماء وكذلك الإضافة. أحسنت. زال عنه الشبه، فلما زال رجع إلى الأصل. بسم الله، نأخذ درسنا. قال الناظم رحمه الله: وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع، نحو حنين ومنا وبدر ودابق وواسط وحجر. طيب، الأصل كأنه يشير إليه أن أسماء الأماكن والبقاع الأصل فيها المنع، لأنه يراعى فيها التأنيث، فيكون المانع لها المانع لها العلمية والتأنيث. فهو يقول ليس مصروفا من البقاع، فكأنه يشير إلى هذا، أن الغالب والأكثر والأصل في البقاع والأماكن أنها تمنع من الصرف، لأنه يراعى فيها التأنيث، فيكون المانع لها من الصرف والعلمية وإيش الأصل فيها المنع، لأنه يراعى فيها التأنيث، فيكون المانع لها المانع لها العلمية والتأنيث. فهو يقول ليس مطروبا من البقاع، فكأنه يشير إلى هذا، أن الغالب والأكثر والأصل في البقاع والأماكن أنها تمنع من الصرف، لأنه يراعى فيها التأنيث، فيكون المانع لها من الصرف والعلمية وإيش والتأنيث. فلما كان يراعى فيها التأنيث منعت من الصرف. ثم أبان رحمه الله أن هناك بقاع سمع فيها الصرف، فقال: إنا نواحد جئنا في السماع، نحو حنين ومنا وبدر ودابق وواسط وحجر. فهذه سمع فيها الصرف، فلا بأس أن تصرف، لأن العرب صرفتها. هذا معنى البيت وحاصل هذا البيت. ولكن هناك قاعدة تذكر في أسماء البقاع وأسماء الأماكن، أنهم يقولون إذا رعي فيها البقعة فإنها تمنع من الصرف، أو يقولون صرفها وعدمها بحسب اعتبار المعنى، مبنيان على المعنى. هكذا يقول النحاة: صرف البقاع وعدم صرفها إنما هو مبني على المعنى، فإن قصدت بهذه الأماكن وبهذه البقاع البقعة، نوعا سيكون قصدت بها البقعة، فإنك تمنعها من الصرف. وإن قصدت بها المكان والبلد، فإن قصدت بها المكان والبلد فإنك صرفتها، كما جاء صرف حنين ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر. هذه إنما صرفت لأنه أريد بها المكان والبلد، أما إذا أريد بها البقعة والبلدة فإنها تمنع من الصرف، لكن لما أريد بها المكان والبلد صرفت لأنها مذكرة، ما بقي فيها إلا العلمية، والعلمية ما تكفي، العلمية ما تكفي، لذلك صرفت هذه الأمكنة والبلدان المذكورة، لأنه أريد بها المكان والبلد. فهذه القاعدة التي تذكر، أن الصرف وعدم الصرف في الأماكن والبقاع إنما هو مبني على المعنى، فإن أراد الشخص بهذا المكان أو بهذه البلدة، إن أراد بها البقعة فإنها تمنع من إيش؟ من الصرف للعلمية والتأنيث. وإن أراد المكان أو البلد فإنها قصرة. وهي هذه الأماكن والبقاع أقسام، فمنها ما فيه أل فهذا لا جدل في صرفه كالبصرة، وكأيضا كذلك الرصافة وكالرقة، فهذه لا جدل في صرفها لوجود أل. وأيضا البلدان الأخرى الآن عندنا الكويت السعودية الإمارات، هذه تصرف لوجود أل فيها. ومنها ما يقصد به، أو منها ما فيه أل لكن فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث، وهذا أيضا لا جدل في منعه، هذا أيضا لا جدل في منعه كحروراء، وكا أيضا كذلك إيش يا أخوان حروراء الآن عندنا صنعاء أحسنته وفيه تاء التأنيث كمكة، فهذا لا جدل في منعه لأنه وجد مع العلمية تاء التأنيث وألف التأنيث، فهذا لا جدل في منعه. فأسماء البقاع والأماكن أقسام، فمنها ما يوجد معه أل يقترن بأل فهذا يصرف كالبصرة وغير ذلك، ومنها ما يوجد فيه تاء التأنيث أو ألف التأنيث، فهذا لا جدل أيضا في منعه كمكة وحروراء وصنعاء أيضا كذلك. ومنها ما يغلب فيه التذكير، أو منها قبل ذلك ما لا يكون إلا مذكرا فقط، أي لا يستعمل ويراعى فيه إلا التذكير فقط، كبدر وأيضا كذلك تبير ونجد، فهذه لا يراد بها إلا التذكير، فهذه تصرف، هذه تصرف ما سمع فيها إلا الصرف، كبدر وتبير ونجد، فهذه ما سمع فيها إلا الصرف، لأنه ما يراعى فيها إلا التذكير فقط، ما يراعى فيها إلا التذكير فقط أي المكان، ما يراعى فيها البقعة، فهذه تصرف. لا تستعجل، ما لك أنت ولا أقوم مكاني ولا أجلس مكانك، إيش رأيك؟ طيب الآن واضح هذا إلى هنا، هذا واضح إلى هنا من أسماء الأماكن والبلدان ما يقترن بألف هذا يصرف، ومنها ما يكون فيه تاء التأنيث أو التأنيث وهذا يمنع من الصرف، ومنها ما يرعى فيه التذكير فقط يكون مذكرا فقط فهذا إيش يصرف لأنه ما سمع فيه إلا هذا، كبدر وأيضا إيش وثبيت ونجد، ونجدهم يذكرون الشام أيضا كذلك يذكرون اليمن عنه فيه ألف، هذا اليمن والشام إذا كان سمي هكذا مع ألف فهذا شيء آخر، كون ألف كان من أصل الكلمة فيذكرون فيه هذا الشيء. ومنها ما يغلب عليه التأنيث وأيضا كذلك ربما رعي فيه تذكير، فهذا يجوز فيه هذا وهذا، منها ما يغلب عليه التأنيث أي يراعى فيه التأنيث هذا غالب فيه، وربما رعي فيه التذكير كعمان وفارس، كعمان وفارس فهذا يصرف ويمنع من الصرف بالاعتبارين، إن أردت البقعة والبلدة منعت من الصرف، وإن أردت المكان أو البلد صرفته، فمنها ما يغلب فيه التأنيث يغلب فيه التأنيث وربما ذكر هو قليل فيه التذكير، فهذا يجوز فيه هذا وهذا، والغالب فيه المنع، الغالب فيه المنع ما يغلب فيه التأنيث كعمان وفارس. ومنها ما يغلب فيه التذكير وربما رعي فيه التأنيث كحنين ودابق وواسط وحجر، فهذه يغلب فيها التذكير، كمنى ودابق وواسط وحنين وهجر أيضا كذلك، هجر بالبحرين وبعضهم يذكر أنها بلدة في اليمن كذلك، فهذه يغلب فيها تذكير، منى ودابق وواسط وكذلك أيضا هجر وأيضا إيش حنين، فهذه يغلب فيها التذكير، وأيضا كذلك حجر يغلب فيها التذكير، فهذه يجوز صرفها ويجوز منعها، والأكثر الصرف لأنه يغلب فيها التذكير، يغلب فيها التذكير فالأكثر الصرف. ومنها ما لا تكون إلا مؤنثة فقط، أي لا يرعى فيها إلا التأنيث كدمشق وكذلك جلق أو كذا، هكذا منطقة في دمشق أيضا كذلك جلق، هكذا جلق أو جلق، أي جلق نعم بالفتح، فتح الجيم ومنهم من يفتح اللام أيضا يشددها ويفتحها، لكن وجدنا من يضبطها جلق بكسر اللام جلق. فهذه لا تكون إلا مؤنثة فتمنع من الصرف دمشق وجلق. فهذا التقسيم يحفظ في أسماء الأماكن والبقاع. القسم الأول يكون مقرونا بأل، هذا ما حكمه؟ يصرف. القسم الثاني يكون فيه مع العلمية مع العلمية شيء أيضا آخر يقوي منعه، وهو إيش؟ تاء التانيث وإيش؟ والألف ألف تانيث. فهذا لا جدل فيه في صرف، في منعه من الصرف، في منعه من الصرف كمكة وحرورة. ومنها ما يغلب فيه ما فيه تذكير فقط، ما فيه تذكير فقط، فهذا يصرف كما كالحاصل في بدر، وأيضا كذلك في تبير وفي نجد ما سمع فيه إلا الصرف. ومنها ما يغلب فيه التأنيث، وأيضا كذلك ربما ذكر، فهذا يجوز فيه هذا وهذا باعتبارين، إما تراعي البقعة أو تراعي المكان، يجوز صرف عدم، والأكثر المنع. مثلنا له بإيش هذا؟ بعمان وأيضا فارس. والرابع أو الخامس هذا ما يغلب فيه التذكير، ربما رعي فيه التأنيث، فهذا أيضا كذلك يجوز هذا وهذا، يجوز فيه هذا وهذا. بقي قسم نسينا، ومنه ما يستوي فيه الأمران أي التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، التذكير والتأنيث سواء في المراعاة، فهذا يجوز فيه الوجهان على السواء، يجوز فيه الوجهان على السواء. مثل له بحراء وقباء وبغداد، بحراء وقباء وبغداد يجوز فيها الصرف وعدم الصرف على السواء، لأن التذكير والتأنيث على السواء فيهما، مراعاتهما على السواء، كحراء وقباء وبغداد هكذا يذكرون الأمثلة ثلاثة هذه. ومنها ما لا يكون فيه إلا التأنيث كدمشق وجلق. وجلق منهم من يقول اسم لدمشق، ومنهم من يجعلها بلدة لدمشق. فهذا هو حاصل الكلام على أسماء الأماكن والبلدان، هذا التفصيل يحفظ حاصل وما سمعته. ومثلها يا أخوان أيضا كذلك أسماء القبائل، كذلك مثل أسماء القبائل، فإن رعيت الأم اسم الأم أو القبيلة منعتها من الصرف. رعيت اسم الأم كباهلة، لأن الأصل سميت باسم الأم هذه القبيلة، إذا رعيت اسم الأم أو القبيلة فإنك تمنعها من الصرف كباهلة. وإن رعيت رعينا اسم الأم، لأن القبيلة مسمى باسم الأم، وإن رعيت اسم الأب فهي القبيلة تكون مسمى باسم الأب مثل تميم، فهذه إيش؟ تصرف، هذه تصرف. وإن أو قبل ذلك يا أخوان، نحن قلنا رعينا اسم الأم أو القبيلة، مثال اسم الأم باهلة هذا يمنع من الصرف، ومثال القبيلة كمجوس ويهود، مجوس ويهود تفديكم يهود بكذا، ممنوع من الصرف لأنه هنا العلمية والتأنيث فيه، رعينا اسم القبيلة ويهود قبيلة، يهود تطلق على قبيلة. ومثل أيضا مجوس قبيلة كذلك تطلق على قبيلة. فإذا رعينا اسم الأم تكون القبيلة مسمى باسم الأم، أو رعينا القبيلة وأن كذلك نمنعه من الصرف. وإن رعينا اسم الأب أو رعينا الحي، هي القبيلة الحي، رعينا اسم الأب أو رعينا الحي، كأن تكون القبيلة مسمى باسم الأب، أو نراعي الحي للقبيلة، فما هو الحكم؟ يصرف، تصرف هذه. مثل أيش الذي رعينا فيها اسم الأب؟ قبيلة مسمى باسم الأب تميم، هذه القبيلة مسمى باسم الأب، وأيضا معد، معد قبيلة مسمى باسم الأب. وكذلك إذا رعينا حي كقريش وثقيف وعاد أيضا كذلك، هنا المقصود الحي، فإنها تصرف، فإنها تصرف في هذه الحالة. فهذا التفصيل يحفظ في أسماء القبائل، فإن رعينا اسم الأم والقبيلة منع من الصرف كباهلة وكيهود ومجوس، وإن راعينا اسم الأب أو الحي فإنه يصرف كتميم وقريش وثقيف وعاد، مقصود هنا الحي فصرف. وإن راعينا إيش بقي معنا؟ بس هذا الذي ذكرنا هذا هو يكفي بالنسبة لأسماء القبائل، هذا يكفي إن شاء الله. وباهل أيضا يضم إليها سلول وسدوس، يرعى أيضا اسم الأم سلول وسدوس. سلول اسم لبنينة وهي أصلها الأم، وأيضا سدوس ذكر معها. فهذا يا أخوان يحفظ هذا التفصيل، هذا درس مهم نعرف به ما هو المنصرف من أسماء البلدان والأماكن وما هو الممنوع من الصرف. فالحاصل التفصيل الكلي هو ما سمعت عندهم أن الصرف وعدم الصرف في الأماكن والبلدان بإيش؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. فإن راعيت التذكير صرفته، وإن راعيت التأنيث منعت من الصرف. التذكير كان تراعي المكان أو البلد، والتأنيث كان تراعي البقعة، تريد البقعة، فإنه يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. فأنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أنت مخير فيما سمع فيه هذا وهذا، أن تراعي البقعة فتمنع، وأن تراعي المكان فإيش تصرف ما هو الحال بحنين وما ذكره. واضح هذا الكلام؟ كيف؟ وهو من؟ لا بأس، يكون من الباب الأول يراعى فيه اسم الأب، لكن يذكرونه بالحي، قريش يراعى فيه اسم الحي. أما هذا الخلاص هو إن الكلام طويل، من أراد أن يرجع يرجع الرضي يرجع الاكتشاف أيضا كذلك والهمع شرح الجمل لابن عصفور، هذه كلها مراجع من المسألة هذه، وهي مسألة مهمة يحتاجها الطالب يعرف الأسماء متى تصرف ومتى أسماء الأماكن والقبائل متى تصرف ومتى تمنع من الصرف، حتى لا يأتي شخص ينكر عليه مثلا منع حنين أو صرف حنين يقول هذا جائز هذا جائز باعتبارين، بهذا الاعتبار وهذا الاعتبار. ونحن نسبق مسألة العرب في هذه الأشياء، فما منعوه من الصرف منعنا، وما جوزوا فيه الوجهين جوزنا فيه الوجهين. نسلك مسألة العرب في هذا، فهناك أسماء منعوا فيها الصرف فقط كما سمعت، ومنها ما جوزوا فيه الوجهين فأنت تسلك مسلكهم في هذا، ومنها ما سمع عندهم منصرف فقط فأنت تسلك مسلكهم كنجد وبدر، ما سمع إلا هذا وسبيل تسلك هذا المسلك فيها. من مصلح له هذا الكلام؟ لأنه هو درس عندي مهم، أراه مهم للطالب. تقسيم هذا الذي سمعته ترجع للمراجع التي شرنا إليها، الارتشاف والهمع وغيرها من هذا الشيء، ترجع تلخص هذا التلخيص. في الأماكن والبلدان يمكن خمسة ذكرنا يعني للتسهيل، للتسهيل للطالب. من يعيدها حتى يعرفها أحمد؟ يعرفها أحمد؟ من يعيدها؟ منها ما هو مغروم بأل، فهذا لا خلاف فيه، ومنها ما فيه تاء تأنيث أو ألف تأنيث، هذا أيضا يمنع من الصرف، الأول يصرف الثاني يمنع من الصرف. ومنها ما يراد به التذكير فقط، هذا يصرف، منها ما سمع فيه إلا هذا يصرف. ومنها ما يراد به في الغالب تأنيث وربما وعي التذكير، هذا يجوز فيه هذا وهذا، ومن العكس أيضا يجوز فيه هذا وهذا، ومنه ما يستوي في المراعاة الأمران فيه التذكير والتأنيث أيضا على السواء، هذا الصرف وعدم على السواء على السواء. ومنها ما لم يقصد به إلا التأنيث فقط، فهذا كدمش وجل واضح، فهذا هو تحفظه. واسماء القبائل على من سمعته، اسماء القبائل على من سمعته، فما منها ما يراد به اسم الأم أو القبيلة كأيش عندنا باهلة وماذا وسدوس، هذا اسم الأم، وأيضا سلول والقبيلة كيهود ومجوس، فهذا يمنع من الصرف. ومنها ما يراعى فيه اسم، يراد به اسم الأب أو الحي، فهذا يصرف، يراد به اسم الأب مثل سمين، ويراد به اسم الحي ثقيف وقريش وعاد. هذا هو، هذا على سبيل الاختصار، وهذا يحفظ يكفي الطالب. هذا قال: وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع. عندكم إلا بقاعا، إلا بقاعا في نسخة، وفي نسخة إلا بقاع على المدنية من البقاع. ليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا، هذا على النصب على الاستثناء، وإلا بقاع على البدنية من البقاع. وعندنا هنا إلا نواح على المدنية. وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع، نحو حنين ومنى وبدر ودابق وواسط وحجر. حجري حجري الكسر، ما عرفنا الكسر شيء لغة ثانية، حجر الله أعلم. انظر القاموس هذا المختار الصحاح، حجر أو حجر سيضبطه من الذي يعرفه حجر. أي سبق أن العلم، انتبهوا يا خندري من أجل ننتهي اليوم من الصرف. أي سبق أن العلمية إذا اقترنت بالتأنيث منع الاسم من بهما عن الصرف، فأسماء البلدان والبقاع ممنوعة الصرف، لذلك كمكة ودمشق وعدن. ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه، وأما عدن كما ترى الثاني مفتوح، وكسقر ممنوع من الصرف. ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه، ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن، وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول أن والإضافة عليها، كما تقدمت القاعد تحفظ، تقدمت معك هذه القاعد. فالآن كأنه يقول الأصل في أسماء البقاع والبلدان إيش؟ المنع، وليس مصروفا من البقاع. هذا الذي يغلب، أنه يراعى التأنيث فيها، فهذا الذي يغلب فيها لأنه يراعى التأنيث. إلا بقاع جاءت في السماع فهذه اقتصر عليها، والذي جاء في السماع منه ما سمع فيه الصرف فقط، ومنه ما سمع فيه الوجهان، ومنه ما سمع فيه الوجهان. قال: ويجوز الوجهان في نحو مصر لسكون ثانيه، ويصرف نحو المدينة وصنعاء اليمن وعدن أبين لدخول أل والإضافة عليها، وما جاء حينئذ مصروفا من غير اقتران أل ولا الإضافة كالمواضع التي ذكرها الناظر ستحفظ لا يقاس عليها. فحنين اسم واد بين مكة والطائف، ورى عرفات بينه وبين مكة 17 ميلا، وهو مصروف كما نطق به القرآن في قوله: ويوم حنين. نعم مصروف وسمع فيه أيضا كذلك قيصر، يجوز هذا وهذا فيه. ومن معروف وهو من مشاعر الحج في الحرم الشريف، وأيضا سمع فيه هذا وهذا، يراعى فيه تذكير والتأنيث. وأجاز الأكثرون فيه الصرف عدمه، ومنهم من يمنع صرفه، والصحيح هو هذا الوسط، أجاز الأكثرون فيه الصرف وعدم الصرف، يجوز هذا وهذا، سمع في منه هذا وهذا. وهو ماء معروف، أين يقول هذا ماء بدر؟ وأجاز الأكثرون فيه الصرف وعدمه، ومنهم من يمنع صرفه، الصحيح الوسط. وبدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماء معروف، وقرية عامرة بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، وهو معروف وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم: ولقد نصركم الله ببدر. وهو يرعى فيه شهادة، لا يقصد به إلا التبكير، سمع بصر. البقعة وهذا مثل الصرف فيها وعدم بهذا الاعتبار، أن روعي البقعة أو المكان، كل ما رأيت يصرف وعدم، يعني يصرف ويمنع، هكذا تفصل فيه، تقول هذا قصد فيه البقعة لأنه منعنا، وهنا صرف لأنه قصد به المكان والبلد، قصد به المكان والبلد وصرف، لأن هذه مذكرة ما في علامة ثانية، مكان وبلد ما في علامة ثانية. طيب، بدر موضع الغزوة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماء معروف وقرية عامرة بين مكة والمدينة على 4 مراحل من المدينة، مدينة منصرفة ومن عنصر فيها علمية وتأنيث، فيها تأنيث بالتاء كيف منصرفة فيها ألف ولام نعم، والمدينة على 4 مراحل من المدينة، وهو مصروف كما نطق به القرآن العظيم، ولقد نصركم الله ببدر. عنك يا أخي أنت اسم غائبة، تفضل بارك الله فيك. عرب نعم لام واقع في جواب قسم، دائما إذا رأيت اللام مع قد واقع في جواب قسم، قد حرف تحقيق. النصر مفعول به والميم علامة الجمع، والله فاعل وبدر ببدر، البحر جر وبدر مجرور من ذو علم جل كسرة جر متعلق بالفعل. يقول كيف نعرف تذكير الكلمة من تعريفها وجزاك الله خير؟ نعرفه بصرفها، إذا وجدت منصرفة فهي مذكرة، وإذا وجدت ممنوعة من الصرف فهي إيش؟ مؤنثة، فهي مؤنثة. ونعرفه أيضا بعودة الضمائر. قال ولأنه أيضا ثلاثي، هذا تجده في الكتب التي أشرنا إليها، كتاب ابن عصفور شرح الجمل، فإنه أشار إلى ما أجبت بهنا. قال ولأنه أيضا ثلاثي ساكن الوسط، وغلب عليه التذكير، بل ما فيه إلا التذكير فقط، بل ما فيه إلا التذكير فقط ولم يغلب عليه، كما تقدم التقسيم من الكتب التي أشرنا إليها، ونسيم عن الاتشار وشرح الجمل. وغلب على التذكير. ومثله حجر، وهو اسم مواضع متعددة، وأشهرها حجر اليمامة، ما رأيت أحمد الذي أشرنا إليه مختار صح، ما ذكر حجر ضبطها من الإخوة مضمومة أضمها بالكسر، لا أريد الضبط، أنا ضبط حجر معاني أخرى لا بس، بس يرجع أقرب مرجع عجب البلدان من يراجعه في ضبط حجر يا قوة الحموي، هذا سهل حجر على طول ما يحتاج دعم الأخ، إن شاء الله واحد من الإخوة سيقوم بهذا إن شاء الله، تعاون الدرس تعاون عليه مو كله على المدرس. قالوا مثله حجر، وهو اسم مواضع متعددة، وأشهر حجر اليمامة اسم بلد على مرحلتين من الطائف إلى جهة اليمن، وعلى 4 مراحل من مكة المشرفة، وسميت اليمامة باسم جارية مشهورة زرقاء زرقاء، كانت تبصر الراكب من مسيرة 3 أيام. نعم هذا مشهور عنها، شهر هذا من الكتب أنها تبصر الراكب من مسيرة 3 أيام، من رادار قوي هذا معنى. قال وواسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد إلى الهوى، وهو مصروف نعم، يقول بكسر الجيم حجر، بكسر الحاء نعم تسكين الجيم حجر. طيب يكفي الضبط هنا الذي نريده حجر، جزاك الله خير. قال وسط مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف وسطا بين البصرة وبغداد، بغداد منصرف ولا من عنصر؟ يجوز الوجهان فيه، أحسنت، مراعاة المقعة ومراعاة إيش المكان، يجوز هذا وهذا، سمع فيه هذا وهذا. وبغداد هو مصروف، أي واسط هذا مصروف، وكذلك يجوز فيه منع الصرف باعتبار أنه يراعى فيه هذا وهذا، يجوز أيضا فيه هذا وهذا واسط، لكن الأكثر يغلب عليه التذكير واسط. وهو مصروف ودابق بفتح البال موحدة وكسرها اسم بلد من أعمال حلب، وأصله اسم نهر، وهو مصروف ويجوز فيه وفي واسط منع الصرف، بل وأيضا في حنين ودابق كذلك أيضا يجوز فيها هذا وهذا. قال رحمه الله: وجائز في صنعة شعر الصلب، وجائز في صنعة شعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ما في شيء عندهم. قال أي أن الشاعر، وهذا واضح البيت، أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره، أي يجوز في ضرورة الشعر ما لا يجوز في غيره، فيجوز للشاعر أن يصرف ما لا ينصرف، يجوز له أن يصرف ما لا ينصرف كما تأتي الشواهد إن شاء الله. هذه ضرورة يضطر إليها الشاعر، قد تكون ضرورة ملجئة إلى ذلك، وقد تكون غير ملجئة، وإنما هي مستحسنة أنه يصرفه، أنه يصرفه لأجل إصلاح النظم، كان يحصل فيه شيء من انسحاب فيصلحه، كما هو الحاصل في قوله: أعدك ذكر نعمان لنا إن ذكره، فهذا صرفه الشاعر، وليس هناك ضرورة ملجئة جدا لصرفه، لكن يستحسن ذلك هنا حتى لا يحصل إزحاف في الشعر. نعم جاءت لغة، والأخفش يقول هي لغة شعراء، وإلا بعضهم في الشعر وفي غير الشعر يصرف الممنوع من الصرف، وهذه لغة حكاها الأخفش رحمه الله، أن بعض العرب يصرف الممنوع من الصرف في الشعر وفي غير الشعر. قال الأخفش: ولعلها لغة الشعراء، لأنهم اعتادت ألسنتهم بالشعر الصرف فاستعملوها في النثر، استعملوها في النثر. والأحسن الابتعاد عن هذا، أنك لا تصرف الممنوع الصرف، تلحن، لا تقول للناس هذه لغة حكاها الأخفش. الأخفش قد أجاب قال: لعلها لغة الشعراء، لعلها لغة الشعراء منهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: لأن اليمامة كانت تكتحل بالإثمن، أي كانت يعني عندها القوة هذه البصر، لأنها كانت تكتحل بالإثمن. الله أعلم، الله أعلم. وإيش هذا الأندى؟ نريد ننتهي وأنتم طلعوا لنا هذا. قال: وصرف الشعر ما ينصرف جائز صنعة الشعر، وأما منع المصروف لا يجوز. استعين يا أحمد، وأنا لعلي أذكر هذا. طيب إذا لم أذكره، حتى إذا لم أذكره ما هو بلازم علي، لازم علي أن أذكر هذا الموضوع. عجيب. الله. أي نعم، فلعلها يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى أعطاها هذه المرأة، وإلا كم الذي يقتحل بالإثمد وما يرى هذا؟ صحيح كم، لكن هذه موهبة، وربما يكون سبب من الأسباب هذا الإثمد فيها في قوة البصر لها، وإلا الأصل موجود عندها. الحاصل أخوان من هذا البيت أن الشاعر له أن يصرف ما لا ينصرف، هل يجوز ذلك في النثر؟ لا يجوز. وحكى الأخفش عن العرب أن بعضهم إيش يصرف في النثر أيضا كذلك، لكن قال لعلها لغة بعض الشعراء. السؤال تكرر، قال: كيف يعرف مراعاة الوقعة والمكان؟ يرجع إليه، يرجع إليه، وأيضا كذلك بما أجبنا إليه، بما أجبنا به قبل قليل، أنه بالصرف وعدم الصرف، فإذا صرف المكان عرفنا أنه قصد به إيش المكان والبلد إن كان بلد، وإذا لم يصرفه عرفنا أنه قصد البقعة، قصد البقعة فمنعه من الصرف. قال: وكلمة جهنم لماذا منعت من الصرف؟ وما هو إعرابي يا حبذا؟ أنتم بعضهم شاغب، يريدنا نخرج من الدرس. يا حبذا وش دخل يا حبذا الآن؟ كلمة جهنم لا بأس في بابنا، ممنوع من الصرف العالمية العجمة، أعجمية جهنم قيل أعجمية، وقيل التأنيث العالمية والتأنيث، وهذا أقرب، العالمية والتأنيث أقرب من العجمة، أنها كلمة عربية، جهنم المانع لها من الصرف العالمية والتأنيث لا العجمة. طيب، قال: أي أن الشاعر يجوز له إذا اضطر أن يصرف ما لا ينصرف، وشواهد ذلك كثيرة، كقوله: تبصر خليلي هل ترى من ضغائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي. عندي ضغائن، عندكم ايش ضغائن؟ لا بس احسن، ظهر اغرب. تبصر خليلي هل ترى من ضغائن أي ضعائن حتى عندنا بسم الله. نعم ضعائن. تبصر خليلي هم ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرتمي. الشاهد ما هو ضعائني صرفه وهو ممنوع من الصرف للشعر لضرورة الشعر. ومثله أيضا كذلك ويوم دخلت الخدرة خدرة عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. شاهد خدرة عنيزة صرفه لضرورة الشعر والعنيزة ممنوع من الصرف العلمي والثاني لكن صرف لأجل الضرورة. نعم قال تبصر قرأنا هذا فنون ضعائن وكسره وهو جمع الخماسي بعد ثني ألف أي ممنوع الصرف على صيغة من ذا الجموع. فإذا أصل الصلف الصلف الميل عن الاعتدال مأخوذ من صليف العنق وهو جانبه فسمي المائل عن الاستقامة صلفا فسمى الناظم الشعر صلفا صلفا. نعم سمى الناظم جائز في صنعة الشعر الصلف أي المائل عن الاستقامة فإذا مال عن الاستقامة لك أن ترد إلى الاستقامة فتصرف الكلمة إذا منعت من الصرف. قال فسمي المائل عن الاستقامة صلفا فسمى الناظم الشعر صلفا لأن الوزن والقافية قد لا تتأتى إلا بصرف ما لا ينصرف الذي هو خروج عن القاعدة ويجوز أن يقرأ صنعة بنون بعد الصاد. نعم يقرأ بنون بعد الصاد أيضا بعد الصاد المفتوحة وعين مهملة وبياء وغين معجمة. نعم هذا وهذا سيكون إيش صيغة الشعر صح وصنعة هذا وهذا. قال تنبيه الحاصل لما تقدم أن الشاعر له أو يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره فإن الشاعر إذا اضطر أن يصرف ما لا ينصرف بقي هل له أن يمنع ما ينصرف؟ نعم له أن يمنع ما ينصرف يصرف له أن يمنع ما ينصرف أيضا كذلك كما ذكر هذا المحاو هذا مذهب الكوفيين وهو صحيح أن الشاعر أيضا أن يمنع ما لا ينصرف في الشعر ذكروا هذا أيضا كذلك وذكروا أبياتا من الشعر من أراد أن يرجع إلى الأشمون يظن الهمع ومنها فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي يفوقان مرداسا مرداس منصرف لكن منعه الشاعر للضرورة منعه للضرورة وإلا هو منصرف فالشاعر أيضا العكس أن يمنع ما ينصرف وله باتفاق أن يصرف ما ينصرف هذا باتفاق والثاني فيه خلاف أنه يمنع ما ينصرف فيه خلاف والصحيح هو هذا كما سمعت في هذا البيت فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي شاهد مرداس. قال تنبيه يجوز صرف ما لا ينصرف في الاختيار لأجل التناسب. نعم هذه علل يصرف بها ما لا ينصرف في الاختيار غير الشعر ثاني من الشعر لكن ربما صرف ما لا ينصرف في الاختيار كان يوجد سبب كسبب التناسب فلك أن تصرف ما لا ينصرف. قال قراءة من قرأ وهو نفع الكسائي سلاسلا وأغلالا في هذه الآية سلاسلا وأغلالا فسلاسلا وأغلالا صرفت لأجل أو قصدي سلاسلا صرف لأجل إيش تناسب أغلالا وسعيرا أجل أن يناسب أغلالا وسعيرا فصرف سلاسل وإلا حقه المنع قد جاء قراءة الجمهور بالمنع سلاسل وأغلالا وسعيرا لكن قراءة الكسائي ونافعهما قراءتان سبعيتان صرفوا فيها سلاسل لأجل أن يناسب المصروف وهو أغلال وماذا وسعير لأجل أن يناسب المصروف وهو أغلال وسعير وسنفت فائدة في الأخير. قال وقواريرا قواريرا وصرف قواريرا الأول لأجل أن يناسب رؤوس الآية رؤوس الآيات في سورة الإنسان كلها إيش منصوبة كلها منصوبة منونة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إيش مذكورا إنها إلى آخر ذلك كلها تجدها هكذا منصوبة منونة فقوارير هذا رأس آية أي آخر آية وإنما يتأدبون مع القرآن يظنون رؤوس الآية وإلا هي أواخر الآيات قالوا حتى لا يقال للقرآن آخر لا يقال لها آخر نقول رأس الآية وإلا هو آخر آية احنا انتهينا السبب من